وقد قيده المصنف رحمه الله في شرح صحيح مسلم وفي تهذيب الأسماء واللغات بتعبده فيه قبل الإسلام، إذ كان نصرانيا، واتخاذ الأديرة والصوامع والبيع على جهة التخلي عن الخلق والعزلة عنهم ليس من شعائر الإسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث التاسع، قوله: واختلافهم هو بضم الفاء لا بكسرها. الحديث العاشر، قوله صلى الله عليه وسلم: غذي بالحرام، هو بضم الغين وكسر الذال المعجمة المخففة. قال الجرداني في شرح الأربعين: وفي المصابيح وردت مشددة، يعني غذية، انتهى كلامه. والمصابيح هي ايش؟ مصابيح السنة للبغوي رحمه الله. الحديث الحادي عشر، قوله صلى الله عليه وسلم: جرداني تعرفونه؟ جرداني من علماء الطمياط المتأخرين، توفي في القرن الرابع عشر، لكن لم يترجم له أهل بلده، ومكتبته موجود بعضها عند أحد البيوتات العلمية في دمياط. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، بفتح الياء وضمها لغتان، والفتح أفصح وأشهر، معناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه. قوله رحمه الله ومعناه اترك ما شككت فيه واعدل إلى ما لا تشك فيه، الريب شك وزيادة، فهو متضمن قلق النفس واضطرابها، فتفسيره بالشك تفسير لللفظ ببعض ما وضع له، فلا يعكر على هذا نقل ابن أبي حاتم الإجماع على تفسير الريب بالشك، لأن القائل بأنه قلق النفس واضطرابها يثبت الشك وزيادة فوقها، وهو المختار كما نحاه جماعة من المحققين، منهم أبو العباس بن تيمية، تلميذه أبو عبد الله بن القيم، وحفيده بالتلمدة أبو الفرج بن رجب رحمهم الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عشر، قوله صلى الله عليه وسلم: يعنيه، في فتح أوله. الحديث الرابع عشر، قوله صلى الله عليه وسلم: الثيب الزاني، معناه المحصن إذا زنى، وللإحصان شروط معروفة في كتب الفقه. الحديث الخامس عشر، قوله صلى الله عليه وسلم: أو ليصمت، بضم الميم. قوله رحمه الله بضم الميم، وسمع كسرها وهو القياس. أحسن الله إليكم. الحديث السابع عشر، القتلة والذبحة بكسر أولهما. قوله صلى الله عليه وسلم: وليحد، هو بضم الياء وكسر الحاء وتشديد الدال، وقالوا: أحد السكين وحدها واستحدها بمعنى. الحديث الثامن عشر، قوله: جندب، بضم الجيم وبضم الدال وفتحها، وجنادة بضم الجيم. الحديث التاسع عشر، تجاهك، بضم التاء وفتح الهاء، أي أمامك كما في الرواية الأخرى. قوله رحمه الله تجاهك بضم التاء وفتح الهاء، ذكر في القاموس وغيره تثليث التاء في أوله ضما وفتحا وكسرا. نعم. صلى الله عليكم. وتعرف إلى الله في الرخاء، أي تحبب إليه بلزوم طاعته واجتناب مخالفته. الحديث العشرون، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، معناه إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا يستحيا من الله ومن الناس في فعله فافعله، وإلا فلا. وعلى هذا مدار الإسلام. تقدم أنه يحتمل الخبر والأمر معا، فما ذكر في شرحه سابقا أوسع مما ذكره المصنف هنا. نعم. صلى الله عليكم. الحديث الحادي والعشرون، قل آمنت بالله ثم استقم، أي استقم كما أمرت ممتثلا أمر الله تعالى مجتنبا نهيه. الحديث الثالث والعشرون، قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان،

وسمعان بكسر السين والمهملة وفتحها. والفتح أشهر. قوله صلى الله عليه وسلم: حاك بالحاء المهملة والكاف أي تردد، وابسط بكسر الباء الموحدة. حديث 28: الإعراض بكسر العين وبالموحدة، سارية بالسين المهملة والياء المثناة من تحت. قوله صلى الله عليه وسلم: ذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. قوله صلى الله عليه وسلم: بالنواجد، هو بالذال المعجمة وهي الأنياب وقيل الأضراس. والبدعة ما عمل على غير مثال سابق. قوله رحمه الله: والبدعة ما عمل على غير مثال سابق، أي باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع كما تقدم. الحديث 29: وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه. قوله رحمه الله: وذروة السنام بكسر الذال وضمها أي أعلاه. ذكر بعض المتأخرين الفتح أيضا، والكسر أفصح الثلاث. ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده. قوله صلى الله عليه وسلم: رحمه الله: ملاك الشيء بكسر الميم أي مقصوده، وتفتح أيضا. صلى الله عليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: يكب، هو بفتح الياء وضم الكاف. الحديث 30: الخشني بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين وبالنون، منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة. قوله جرثوم بضم رحمه الله: منسوب إلى خشنة قبيلة معروفة، عامة أهل النسب يذكرونها باسم خشين. نعم. أحسن الله إليكم. قوله جرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما، في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير. قوله صلى الله عليه وسلم: فلا تنتهكوها انتهاك الحرمة تناولها بما لا يحل. جرثوم قال في اسمه واسم أبيه اختلاف كثير، كم يعني؟ هذه بسلاح لذكرى واحد ذكرها، يقول انهم جلسوا مجلسين درسين، يقول في اسبوعين الذي يدرسهم يبين لهم الخلاف اسم ابي هريره، والثلاثين وجه المنقوله في اسم ابي هريره. هذا صحيح ولا مو بصحيح الطريقه هذه؟ ها ايش؟ غير صحيحه، غير صحيحه. هذه مع كبار المنتهين من طلابه في مجلس خاص يبحثون في هذا ربما، لكن يأتي يحضر عنده ابتدائي متوسط وثانوية، ويأتي يجمع من الإصابة والاستيعاب ويذكر الخلاف. هذا ما الفائدة منه في اسم أبي هريرة؟ هل يترتب عليها عمل؟ ها؟ ترتب عليها عمل؟ ما يترتب. أنتم جالسين هنا بس تجلسون، يعني الواحد ما يدري ليش يجلس، يدري يجلس عشان يتعلم دين الله عز وجل. فأبو هريرة الإنسان المبتدئ ماذا يستفيد منه؟ 30 اسم يذكرها على الخلاف والتركيب في أسمائها. فأنا قصدت فقط لما قال اختلاف كثير ذكرت هذا، ذكرت أن الطالب ينبغي له أن ينتخب من يعرفه طريق الوصول إلى الله عز وجل، وليس طريق الوصول إلى المشيخة أو إمامه والدعوة وتعليم الناس. أهم شيء تصل إلى الله أنت، والناس يأتون بعد بعد ذلك إذا أردت أن توصله. والله يعين الطلبة، ترى أنا ما ألوم، بيني وبينكم بس الكلام هذا ما ألوم الطلبة، ألوم أكثر من يتصدر. وأنا أذكر أنني كنت في الثانوي وحضرت عند واحد ابتدأ درس في فتح البالي، وحضرت والجمع كثير، الجمع كثير، لكن عندما أذكر ذلك الآن أضحك، لأن الجمع كان غالبا صغار سن. ثم بعد ذلك الدرس استمر لفصل واحد ممكن 7-8 جلسات وانتهى. ما فائدة هذا؟ إشغال نفوس الطلبة وإضاعة أوقاتهم فيما لا ينفعهم. ولا يقول أحد ينفعهم، يعني يسمعون شيء ويحفظونه، لا. طعام الكبار سم الصغار كما قال عبد الكريم الرفاعي فأحسن، طعام الكبار سم الصغار. الآن الانحراف الموجود في تصور العلم وفهمه والكلام فيه عند كثير، من المعلمين والمتعلمين هو بسبب عدم إحسان تصور العلم والخروج إلى مثل هذه الأمور التي تفسد الإنسان. وهذه الكتب مهب سهلة. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه قرئ عليه درء التعارض، درء تعارض العقل والنقل، ثم بعد ذلك في الدرس العام، ثم بعد ذلك أوقفه الشيخ. ليش أوقفه؟ لأن تحتمله العقول، غالب عقول الناس تحتمل درء تعارض العقل والنقل، لا، فيكون في ضرر عليهم. وأنا أذكر كنت أقرأ على شيخ في الفلسفة والعلوم هذه ما يستغل بها الإنسان إلا بعد ثبات قدمه في العلوم الشرعية، فكان حضر معي مرة واحد من الإخوان الذين لا شغل لهم بالعلم لكنه من الصحبة الصالحة، فكان أثقل على الشيخ من جبل أحد. يقول أنا خشيت هذا يسمع الكلام بعدين ما يفهم، يقول هذا اللي جبت معك يسمع الكلام بعدين ما يفهمك، فكان كل مسألة هي يذكر فيها شيء يقول ترى ليس المقصود كذا وكذا، تعرفون كلام الفلاسفة فيه إشكالات، فلا بد من ملاحظة هذا في أحوال الناس وإلا أضرهم. نعم. السلام عليكم. الحديث 32: ولا ضرار بكسر الضاد المعجمة. الحديث 34: فإن لم يستطع فبقلبه، معناه فلينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان أي أقله ثمرة. الحديث 35: ولا يخذله، بفتح الياء وإسكان الخاء وضم الذال المعجمة، ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف. قوله رحمه الله ولا يكذبه هو بفتح الباء وإسكان الكاف، لكن ليست هذه اللفظة عند مسلم الذي عزى إليه المصنف هذا الحديث كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر، هو بإسكان السين المهملة أن يكفيه من الشر. الحديث 38: قوله تعالى فقد آذنته بالحرب، هو بهمزة ممدودة أي علمته بأنه محارب لي. قوله تعالى استعاذني، ضبطوه بالنون وبالباء وكلاهما صحيح. قوله رحمه الله قوله تعالى استعاذني، ضبطوه بالنون أي كما ذكر، وبالباء أي استعاذ بي، والأول أشهر كما في فتح الباري لابن حجر رحمه الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. حديث 40: قوله صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تركن إليها ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا الاعتناء ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. الحديث 42: قوله صلى الله عليه وسلم عنان السماء، بفتح العين قيل هو السحاب وقيل ما عن لك منها، أي ظهر إذا رفعت رأسك. قوله صلى الله عليه وسلم بقراب الأرض، بضم القاف وكسرها، لغتان روي بهما والضم أشهر، معناه ما يقارب ملأها. فصل: اعلم أن الحديث المذكور أولا من حفظ على أمتي 40 حديثا، بمعنى الحفظ، معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين، وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها هذا حقيقة معناه، وبه يحصل انتفاع المسلمين لا بحفظ ما ينقله إليهم، والله أعلم بالصواب. قال مؤلفه: فررت منه ليلة الخميس 29 من جماد الأولى 68 و600. قوله رحمه الله معنى الحفظ هنا أن ينقلها إلى المسلمين وإن لم يحفظها ولم يعرف معناها. وذهب ابن جماعة إلى أن الحفظ مختص بمن نقلها بإسناده، أما من نقلها من الدواوين المسندة فلهم أجر إفراد الأحاديث وتقريب تناولها، وهذا مذهب عسر، إذ خصه بمجرد وجود الإسناد دون غيره. ومال إليه المناوي رحمه الله فقال: وحاول بعض أهل القرن العاشر اعتراضه فلم يأتي بطائل، انتهى كلامه. والتحقيق أن الحفظ المراد هنا له معنيان: أحدهما حفظها بالصدر بأن يعيها ويضبط ألفاظها، ثم ينقلها إلى غيره، والثاني حفظها بالسطر بأن يكتبها مدونا لها وينقلها إلى غيره، والشرط فيهما أن يكون النقل كما هي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حذف أسانيدها أو رواتها لم يكن ذلك قادحا في حقيقة حفظها، لكن الأتم نقلها على الوجه الأتم، فكل وجه من وجوه الرواية كان أتم من غيره فهو أولى. فمن نقل حديثا إلى قوم بدون ذكر راويه ولا مخرجه أرفع منه من نقله إليهم بذكر راويه من الصحابة، وأرفع منه من ضم إلى ذكر راويه من الصحابة مخرجه من أهل العلم وهلما جرى. والناس في هذا مقل ومستكثر، وبهذا ينتهي شرح هذا الكتاب على نحو مختصر يفتح موصده ويبين مقاصده. اللهم إنا نسألك علما في يسر ويسرا في علم، وبالله التوفيق.